أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. كان الكلام في التواتر مع الواسطة، التواتر غير المباشر، وأنه هل يكفي في حصول هذا التواتر نقل واحد عن واحد أم لا يكفي، بل يشترط حصول التواتر في كل حلقة وفي كل طبقة. الصحيح هو أنه يكفي في حصول هذا التواتر نقل واحد عن واحد، وهذا الذي نقوله أنه هو الصحيح إنما يصح ويتم بناء على فهمنا نحن للتواتر، بناء على مسلكنا في حقيقة التواتر وكيفية إفادته اليقين. هذا المسلك الذي شرحناه في الجهة الأولى من جهات البحث، حينما كنا نبحث عن تعريف التواتر وحقيقة التواتر وكيفية إفادته وإيجابه للعلم واليقين. هناك قلنا أن الميزان والمقياس في كاشفية الخبر المتواتر عن الواقع، الميزان في هذه الكاشفية إنما هو حساب الاحتمال الرياضي، بمعنى أننا نجمع القرائن الاحتمالية، القيم الاحتمالية لصدق كل خبر خبر، قيمة احتمال صدق هذا الخبر مع قيمة احتمال صدق ذاك الخبر مع قيمة احتمال صدق ذاك الخبر الثالث والرابع والعاشر، وهكذا نجمع القرائن الاحتمالية التي تصب في صالح صدق القضية. فباعتبار أن عدد المخبرين كثير، فتجميع هذه القرائن في صالح صدق القضية يوجد تصاعد قيمة احتمال صدق هذا الخبر المتواتر وكشفه عن الواقع، وفي المقابل يضعف ويتضاءل احتمال كذب الجميع أو خطأ الجميع، يصعد ذاك الاحتمال وينزل هذا الاحتمال إلى أن هذا الاحتمال احتمال الكذب أو الخطأ يضعف ويضأل ويضعف إلى أن يذوب في النفس ويزول من الذهن البشري، باعتبار أنه بلغ من الضعف حدا لا يحتفظ الذهن البشري به، يتركه يعني لا يراه بعد، الذهن البشري لا يرى ذلك الاحتمال، احتمال الخلاف احتمال الكذب، وهذا معناه أن الذهن البشري يحصل له اليقين بالصدق. هذا يعني سير حصول اليقين في باب التواتر هو هذا هو الميزان في كاشفية التواتر عن الواقع. ومن الواضح أن هذا الميزان ما دام الميزان في حصول اليقين وفي كاشفية الخبر المتواتر عن الواقع، ما دام الميزان هذا يعني تجميع القرائن الاحتمالية بالطريقة التي ذكرناها، إذن لا يشترط في حصول التواتر مع الواسطة لا يشترط ما قاله الأصحاب من أنه يجب أن يكون التواتر في كل حلقة وفي كل طبق، لا مشرط، يكفي نقل واحد عن واحد. يعني نحن نبدأ بتجميع القرائن والقيم الاحتمالية لكل قضية يخبر شخص بأن هناك شخصا قد أخبره بهذه القضية. ما هي القيمة الاحتمالية لمثل هذه القضية؟ القضية التي يخبر شخص بوجود مخبر بها هذه القضية، ما مدى، ما هي قيمة احتمالها؟ إذا قيمة احتمالية ولو ضعيف، هاي نضعها هنا نجمعها مع قيمة احتمالية مماثلة، لأنه أفرض في مثالنا بالأمس نحن فرضنا أنفسنا في طبقة في الطبقة الثالثة التابعين. خب، ما هذا معناه؟ أنه نقل لنا تابعي عن صحابي حديث الرجل. هناك تابعي ينقل عن صحابي حديث الغدير، وهناك تابعي ثان ينقل عن صحابي ثان حديث الغدير، وهناك تابعي ثالث ينقل عن صحابي ثالث حديث الغدير. موشي هكذا حصل عندنا هذا. خب، نحن نبدأ بتجميع القرائن الاحتمالية لكل مفردة من هذه المفردات التي تلقيناها نحن وأحسسنا بها. نقول ما هي قيمة احتمال صدق حديث يخبر تابعي بوجود مخبر صحابي به؟ ما هي قيمة احتمال هذا الحديث، صدور هذا الحديث من النبي؟ ونجمعها مع قيمة احتمال صدور حديث يخبر تابعي آخر بوجود مخبر صحابي آخر به، ونضعها إلى القيمة إلى جنب القيمة الاحتمالية لصدور حديث يخبر تابعي ثالث بوجود مخبر صحابي ثالث به، وهكذا نجمع هذه القرائن الاحتمالية. فحينئذ تتصاعد القيمة الاحتمالية لصدور، السلام عليكم ورحمة الله، المفروض نقل واحد عن واحد، المفروض هذا نقول هذا يكفي. هناك تابعي ينقل أن عمر نقل حديث الغدير، هناك تابعي ثامن ينقل لنا أن ابن مسعود نقل حديث الغدير، هناك تابعي ثالث ينقل لنا أن جابر، هناك تابعي رابع ينقل لنا عن صحابي رابع، تابعي خامس ينقل عن صحابي خامس، وهكذا. فكل تابعيين ينقل عن صحابي واحد، ما ينقل عن 100 صحابي. الأصحاب اشترطوا أن يكون كل تابعي ينقل عن 100 صحابي حتى يتحقق التواصل مع الواسط. نقول لا، يكفي أن ينقل تابعي عن صحابي، تابعي آخر عن صحابي آخر، تابعي ثالث عن صحابي ثالث، تابعي رابع عن صحابي ثالث رابع، إلى أن يحصل اليقين. يعني في الواقع نحن عندنا هنا عدد من الشهادات والإخبارات، وكل شهادة هي مركبة. يعني كل تابعي يشهد بأن صحابيا قد شهد عنده بصدور الحديث، شهادة مركبة. خب، نأخذ واحدة من هذه الشهادات المركبة، نقول ما هي قيمة احتمال صدق هذه الشهادة المركبة؟ طب، لأجل الحصول على قيمة احتمال صدق هذه الشهادة المركبة يجب أن نرى قيمة احتمال صدق التابعي وقيمة احتمال صدق الصحابي الذي ينقل عنه هذا التابعي، ونضرب قيمة احتمال صدق التابعي في قيمة احتمال صدق الصحابي حتى يحصل نحصل على قيمة احتمال صدقهما معا، وبالتالي صدور حديث الغريب. وشي؟ فلو كان مثلا لو كنا قد سمعنا الحديث رأسا من الصحابي، قيمة احتمال صدق الصحابي افرضوا 50. هذا فيما لو كنا نحن في الطبقة الثانية، يعني لو كنا قد سمعنا الحديث من الصحابي، قيمة احتمال صدق هذا الصحابي مثلا نصف، 1/2، وشي نصف 50%، قيمة واحتمال كذبهم 50%، وشي هذا في الفروض الاعتيادية، احتمال الصدق موجود، احتمال الكذب أو الخطأ هم موجود، فاحتمال الصدق 50%، احتمال الكذب أو الخطأ هم 50%. هذا فيما لو كنا في كان تواتر مباشر، يعني فيما لو كنا سمعنا الحديث من الصحابي، لكن المفروض أننا لم نسمع الحديث من الصحابي، سمعنا تابعيا ينقل عنه. خب نأتي إلى خبر التابعي، ما هي قيمة احتمال صدق التابعي في نفسه عندما يقول أن فلان صحابي نقل لي حديث الغريب؟ هم في نفسه هذا هم احتمال صدق موجود فيه، هم احتمال كذب، يعني 50. لكن ما هي قيمة احتمال صدق التابعي على فرض صدق الصحابي، على تقدير صدق الصحابي؟ ما هي قيمة احتمال صدق؟ هو تقدير صدق الصحابي كان 50%، في هذا التقدير بناء على صدق الصحابي وأن الصحابي صدق في نقله حديث الغدير عن النبي، بناء على هذا الفرض الذي هو 50% فقط، بناء على هذا يحتمل أن يكون التابعي صادق ويحتمل أن يكون كاذب، يعني نصف من هذا النصف، يعني ربع. وباللغة الرياضية نضرب نصف في نصف يصير ربع، حتى نحصل على قيمة احتمال صدقهما معا، وإلا احتمال صدق كل واحد في نفسه 50 نصف، لكن احتمال صدقهما معا لا ينزل، لأنه يجب أن نضرب قيمة احتمال صدق هذا في قيمة احتمال صدق ذاك حتى نحصل على قيمة احتمال صدور الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا طريق لحصول التواتر، هنا تواتر غير المباشر، التواتر مع الواسطة، طريق صحيح وتام بلا حاجة إلى أن يحصل التواتر في كل حلقة وطبقة، وهذا على مبنانا طبعا في حقيقة التواتر، إلا أن هذا يكلفنا طبعا، يكلفنا هنا في هذا النوع من التواتر، التواتر غير المباشر، يكلفنا عددا من المخبرين أكبر وأكثر من العدد الذي نحتاجه في التواتر المباشر. في التواتر المباشر يعني لو كنا نحن في الطبقة الثانية، في طبقة التابعين الذين سمعوا الصحابة ينقلون حديث الغدير، لو كنا هناك بحيث تواتر عندنا نقل الصحابة حديث الغدير، تواتر مباشر صار بعد، زين لو كنا هناك، كل خبر من أخبار الصحابة 100 مثلا الذين أخبر كل واحد منهم بحديث الغدير، كل خبر من هذه الأخبار قيمته الاحتمالية نصف، هذا الصحابي كونه صادقا في نقله هذا الحديث عن النبي احتمال 50%، كونه صادق، الصحابي الثاني أيضا 57 صحابي، كل خبر خبر قيمته الاحتمالية نصف، يعني مفردات التواتر هنا قيمها الاحتمالية من وزن نصف، من وزن 1/2، هذا فيما لو كنا في التواتر المباشر. أما إذا صرنا في الطبقة الثالثة كما هو المفروض، فرضنا أننا في الطبقة الثالثة ولم نسمع الصحابة وإنما سمعنا التابعين الذين ينقلون عن الصحابة، فمفردات التواتر عندنا شنو؟ نقل التابعي عن الصحابي عن النبي، ليست مفردات التواتر عندنا نقل الصحابي عن النبي. فالواسطة ثالثة اجت في البيت، نقل التابعي عن الصحابي عنه. فكل مفردة من هذه المفردات قيمتها الاحتمالية هم نصير؟ لا، تقل. صدق التابعي في مع صدق الصحابي هذا قيمته الاحتمالية أنزل وأضعف من صدق الصحابي وحده. صدق شخصين معا احتماله أضعف من صدق شخص واحد، احتمال أن يكون هذا الإنسان صادقا في نفسه، احتمال أن يكون ذاك الإنسان صادقا في نفسه، احتمال أن يكون كلاهما صادقا، هذا ينزل، تنزل قيمة الاحتمالية. فمفردات التواتر هنا عندنا قيمها الاحتمالية أضعف، باعتبار أنها قيمها الاحتمالية أضعف لذا تكون حركة حصول اليقين بطيئة هنا، ونحتاج إلى عدد أكثر من المخبرين. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. بعبارة بسيطة وساذجة نقول إن التابعي عندما هو يروي عن الصحابي حديث الغدير هنا في الواقع يتشكل لدينا علم إجمالي ذو أطراف أربعة محصورة عقلا ما إلى طرف خامس. إما أن التابعي والصحابي كليهما صادق، هم التابعي صدق سامع من الصحابي وهم الصحابي صدق سامع من النبي، هذا احتمال. إما أن كليهما صادق وإما أن كليهما كاذب أو خاطئ، هم التابعي خطأن أو كاذب ما سامع من الصحابي شيء وهم الصحابي ما سامع شيء من النبي، يعني عدم وقوع القضية، عدم المطابقة مع الواقع. إما أن كلام كليهما مطابق للواقع، هذا احتمال. إما أن كلام كليهما مخالف للواقع. إما أن كلام الصحابي صدق وكلام التابعي، يعني الصحابي صدق سامع من النبي لكن هذا التابعي يجنب أنه سامع من الصحابي، هذا إيه؟ لكن الصحابي صادق في نقل، هذا احتمال. احتمال الرابع بالعكس، أن التابعي يصدق سامع من عمر لكن عمر يكذب، هذا هم احتمال مثلا. إذن فهذه احتمالات أربعة. نحن نتعامل مع الخبر الذي يرويه لنا التابعي عن الصحابي، نتعامل مع الخبر بلحاظ كاشفيته عن آخر السلسلة، يعني عن صدور الحديث من النبي، بهذا اللحاظ نتعامل، احنا نريد صدور الحديث من النبي، هذا المهم بالنسبة لنا، يعني المهم بالنسبة لنا ثبوت القضية الأصلية، هذه القضية التي نريد إثباتها بالخبر المتواتر وهو صدور حديث الغدير من النبي، هذا. فباللحاظ بهذا اللحاظ إذن قول الصحابي وحده نعطيه رقم نصف، قول التابعي وحده نعطيه رقم نصف، لكن قولهما معا نعطيه رقم ربع. أن يكون كلاهما صادقان احتمال واحد من أربعة احتمالات، لأن قلنا على المجمالي له أطراف أربعة، أحدها أن يكون كلاهما صادقا، واحد من أربعة يعني ربع، فاحتمال صدقهما معا يصير ربع، بينما احتمال صدق كل واحد في نفسه بغض النظر عن الآخر احتمال نفسه، لكن احتمال صدقهما معا فرأينا أن احتمال صدقهما معا طرف واحد من مجموع أربعة أطراف للعلم الإجمالي، فهو يحمل هذا الاحتمال يحمل ربع رقم اليقين، ربع رقم العلم الإجمالي العام، لأن العلم الإجمالي يتوزع على أطرافه على حد سواء، كل طرف له قيمة مماثلة للقيمة اللي يحملها طرف الآخر، معنى العلم الإجمالي هذا يعني نسبته إلى أطرافه على حد سواء. عندما نعلم إجمالا بأنه إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة، يعني نحتمل وجوب صلاة الظهر، نحتملها شنو وجوب صلاة على حد سواء، الطرفان على حد سواء، هنا نحتمل صدق كليهما، نحتمل كذب كليهما، نحتمل صدق هذا وكذب ذاك، وبالعكس نحتمل كذب صدق وصدق ذاك، فاحتمال صدقهما معا هذا المفيد عندنا، المفيد من هذه الاحتمالات الأربعة ياهو بس هذا الاحتمال الأول، وهو صدقهما معا، لأن هذا هو الذي يثبت لنا صدور الحديث من النبي، وإلا احتمال كذبهما معا فما يفيدنا، احتمال صدق هذا وكذب ذاك هم يفيد، وبالعكس هم يفيد، الذي يثني يعني نحن نتعامل مع الخبر بالحاض كشفه عن صدور الحديث من النبي، والذي هو في صالح صدور الحديث من النبي هو فقط الاحتمال واحد من أربعة احتمالات، وهو أن يكون كلاهما صادقا، حينئذ يكون قد صدر واقعا صدر الحديث من النبي، يعني يكون يثبت لنا صدور الحديث من النبي، فرقم الربع هذا فيما إذا كان تابعي عن صحابي، فما ظنك إذا تعددت الوسائط بيننا نحن الآن وبين ذاك إشجاد وصار، فتضعف القيم الاحتمالية لكل مفردة من مفردات هذه النقول، هذا الذي قلت يكلفنا، يعني هذا الذي نقوله أن نقل واحد عن واحد يكفي هذا صحيح، وهو صحيح على مبنانا طبعا، لكن هذا طبعا يكلفنا عددا كبيرا من هذه النقول، نقل واحد عن واحد حتى يحصل اليقين، باعتبار أن المفردات هنا ضعيفة، وسبب ضعفهم عرفنا أنه ما هو. على كل حال إذن يوجد هناك طريق لحصول التواتر غير المباشر من دون أن نحتاج إلى ما قاله الأصحاب من حصول التواتر في كل طبقة وفي كل حلقة، وهذا هو الشيء الذي لم يتمكن المنطق الأرسطي لم يتمكن من الوصول إليه نظريا طبعا، لأنه على مبنى كما عرفنا سابقا المنطق الأرسطي يربط كاشفية التواتر والخبر المتواتر عن الواقع يربطها بقضية عقلية بديهية أولية سلم بها العقل بداهة وقبل التجربة وقبل أي حساب رياضي، العقل له حكم أصدره ضمن الأحكام التي أصدرها من قبيل استحالة اجتماع النقيضين واستحالة اجتماع الضدين، أحد الأحكام اللي أصدرها هو أنه يستحيل اجتماع جماعة كثيرة على الكذب، لأنه عرف التواتر كما عرفنا قال الخبر المتواتر عبارة عن إخبار جماعة يمتنع تواطؤها على الكذب، يمتنع عقلا تواطؤا، فاعتبر أن هذه قضية بديهية عقلية، أنه جماعة كثيرة. سأفرضوا الجماعة الكثيرة مثلا 100، مثلا لو ضربنا أن الجماعة الكثيرة 100، فتواطؤ 100 شخص على الكذب هذا مستحيل عقلا بحسب المنطق الأرسطي. فإذا أخبرنا 100 شخص بشيء فنحن باعتبار أن العقل يقول مستحيل تواطؤهم على الكذب، إذن العقل يحصل له اليقين بصدق هذا الخبر. خب، بناء على هذا على المبنى، إذن لو أخبرنا 1000 تابعي عن 1000 صحابي، مئة عدد التواتر، ماشي 100 فرضا، لكن أخبرنا 1000 تابعي عن 1000 صحابي حديث الربيع. طب هنا المفروض أنه بناء على المنطق الأرسطي لا يحصل التواتر، مع أنه 1000 تابعي ينقل عن 1000 صحابي، لكن كل واحد عن واحد، هذا التابعي ينقل عن هذا الصحابي، التابعي الثاني ينقل عن صحابي آخر، التابعي الثالث ينقل عن صحابي ثالث، الرابع ينقل عن صحابي رابع، وهكذا إلى 1000 تابعي، كل واحد منهم ينقل عن واحد من الصحابة. الصحابة مختلفون 1000 صحابي، والتابعون هم مختلفون 1000 تابعي، كل واحد ينقل عن واحد. مفروض على مسلك المنطق الأرسطي المفروض أن لا يحصل التواتر. ليش؟ لأنه لو كانت كل هؤلاء التابعين كاذبين لا يلزم محذورا، لا يلزم ذاك المحذور الذي يفر منه المنطق الأرسطي، وهو أنه اجتماع 100 على تواطؤ 100 على كذب، لا، لأن كل واحد من هؤلاء ينقل قضية غير القضية التي ينقلها الآخر. هذا التابعي الأول ينقل أن فلان صحابي قال له، التابعي الثاني ينقل شيء آخر، ينقل له أن صحابي آخر قال له، التابعي الثالث ينقل قضية ثالث، التابعي الذي يقول أن عمر قد نقل حديث الغدير هذا ينقل شهادة عمر، التابعي الثاني الذي ينقل أن جابر نقل حديث الغدير هذا التابعي الثاني ينقل قضية أخرى، وهي أن جابر شهد، شهادة جابر غير شهادة عمر. فكل واحد من هؤلاء التابعين كذبة، لو فرضنا أن كل الألف التابعين 1000 الذين نقلوا عن 1000 صحابي، لو فرضنا أن كلهم كاذبين لا يلزم اجتماع 100 على على على الكذب حتى يكون مستحيلا. بالتالي مو محال أن نفترض أن كل 1000 كاذبين، لأن اجتماع 100 على كذب واحد هذا ممتنع عقلا، هذا ما صار هنا، لم يجتمع 100 على كذب واحد، وإنما 1000 واحد كل واحد كذبة كذبة غير الكذبة الأخرى، فلم يتواطؤوا على كذب واحد حتى يكون مستحيلا بحسب المنطق الأرسطي. إذن فليس مستحيلا أن نفترض أن 1000 تابعين كلهم كذبوا، إذن لا يحصل التواتر، لأن التواتر إخبار جماعة يمتنع تواطؤها على الكذب، هنا إخبار جماعة لا يمتنع تواطؤ كل هؤلاء 1000 على الكذب، لأنه في الواقع ماكو تواطؤ على الكذب، على كذبة واحدة، لم يتفقوا على كذبة واحدة. إذن تصوير الأصحاب للتواتر مع الواسطين الذي نقلناه بالأمس وأشرنا إليه اليوم، وهو أنه يجب أن يتحقق التواتر في كل حلقة وفي كل طبقة. في طبقة الصحابة مثلا نحتاج إلى 100 صحابي ينقل حديث الغدير، وفي طبقة التابعين نحتاج إلى 10,000 تابعي ينقلون عن هؤلاء المئة صحابي حديث الغربي، وفي طبقة التابع التابعين نحتاج إلى مليون راوي ينقلون عن هؤلاء العشرة آلاف الذين ينقلون عن المئة صحابي حديث الغربي. هكذا هذا التصوير صحيح، لا نريد أن نقول أنه باطل، لا يحصل به التواصل قطعا، لكنه كما قلنا خيالي مثالي لا لا لا واقع له، بخلاف تصويرنا الذي ذكرناه اليوم. هذا هم صحيح على مبنانا وهم واقعي، وأكثر ما ينقل لنا وما يثبت لنا من التواصلات في الخارج إنما تستعمل في هاي الطريقة الثانية، يعني نقل واحد عن واحد، وإلا تلك الطريقة لا وجود لها حسب علمنا. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث عن نعم كل واحد في نفسه، كل واحد في نفسه اجتماع يصير ربع اجتماعا، يعني احنا نريد نجمع هذا لانه احنا نريد نشوف الحديث صار من النبي او لا. ايه ينزل ينزل صدق الجميع جميع. إيه ينزل. فإذا إذا كنا ما كثر العدد راح يصير نسبة الصدق وهي جدا مو صدق الصدق كبيرة. إيه في الواحد لا طريق صدق قليل، بس إذا نجمع الطرق إيه يعني عندنا طرق عديدة. شو افترضنا؟ افترضنا احنا في الطبقة الثالثة وعدنا شنو؟ عدنا مئة تابعي، كل تابعي ينقل عن فض صحابي، هيك افترضنا. فعدنا مئة طريق، كل طريق مفرداته قيمتها نازلة، فنجمع فحينئذ يحصل اليقين. هكذا الجهة الرابعة من جهات البحث عن التواتر عبارة عن البحث عن أقسام التواتر. قسموا التواتر إلى ثلاثة أقسام، الأول التواتر اللفظي، الثاني التواتر المعنوي، والثالث التواتر الإجمالي. وسوف يتضح عن قريب إن شاء الله ما نراه في هذا التقسيم. ثلاث أقسام قالوا إجمالي. خب نحن قد اتضح لنا على أساس ما قلناه في الجهات السابقة من البحث في باب التواتر، اتضح لنا أن أساس حصول اليقين في باب التواتر ما هو؟ قلنا أن أساسه هو تراكم وتجمع احتمالات الصدق في صالح صدق القضية، هذا التراكم يوجب ازدياد وقوة احتمال الصدق، وبالعكس يوجب ضعف وضآلة احتمال الكذب إلى أن يحصل اليقين. خب ضعف احتمال الكذب مما ينشأ؟ المضعف لاحتمال كذب جميع هؤلاء المخبرين، المضعف لاحتمال كذبهم على نوعين. هناك مضعف كمي عددي، وهناك مضعف كيفي. أما المضعف الكمي، المضاعف العددي، عبارة عن الكثرة العددية الموجودة في باب التواتر، والتي قلنا سابقا أنها هي جوهر التواتر. يعني التواتر متقوم بكثرة المخبرين. هذه الكثرة العددية توجب ضعف احتمال كذب الجميع. نفس تكثر العدد، نفس كون المخبرين بشيء كثيرين، نفس هذه الكثرة توجب أن يضعف احتمال كذبهم جميعا. قال واحد اثنين احتمال كذب واحد أو كذب شخصين أو ثلاثين، هذا له قيمة معينة. قال لا، 100 واحد من نفترض أنهم كلهم كذبوا أو كلهم أخطأوا، هذا احتمال قيمته هواية هواية أنزل وأضعف. احتمال كذب 100 هواية أضعف بكثير من احتمال كذب شخصين أو ثلاثة. فنفس الكثرة العددية تؤدي إلى أن يتضاءل ويضعف احتمال كذب الجميع، لأنه إذا نريد نحصل على قيمة احتمال كذب الجميع يجب أن نضرب احتمال كذب هذا في احتمال كذب ذاك في احتمال كذب الثالث في الرابع في العاشر إلى أن النتيجة الحصول على كذب الجميع. الضرب كلما يزداد، ضرب الكسور كلما يزداد كلما ينزل. تضاءل النسبة. إذن هذا مضاعف، هذا نوع من المضاعف الذي يوجب ضعف احتمال كذب الجميع، وهو ما نسميه بالمضاعف الكم العددي. وهناك مضاعف آخر من النوع الآخر، وهو المضاعف الكيفي. المضاعف الكيفي عبارة عن تماثل الصدف، أو قولوا وحدة مصب الخطأ أو الكذب، يعني نفس كون الأخبار الكثيرة منصب على مصب واحد، نفس هذا، نفس كون الأخبار الكثيرة متحدة في المضمون في المخبر به، نفس هذا أيضا يوجد ضعف احتمال كذب جميع هذه الأخبار. هذا يؤثر قويا، يؤثر في ضعف احتمال كذب الجميع، لأنه إذا أفرضوا مثلا لو صمم 1000 كذاب، أفرضوا هكذا لنقول، لو صمم 1000 كذاب على أن يختلق كل واحد منهم كذبة، يختلق، أخذوا قرار تصميم 1000 كذاب على أن واحد كل واحد منهم يكذب كذبة يصنعها من جيبه، خب، فاختلق كل واحد منهم قضية غير القضية اللي اختلقها الآخر، هذا مو غريب، هذا ليس غريبا، كل واحد كذب له كذبة غير الكذبة اللي كذبها الآخر. لكن لو افترضنا أنه في نفس هذا الفار صمموا على أنه كل واحد يختلق كذبة، وراحوا بالبيت الصبح اجوا كلهم كذبة وكذبة واحدة، عجيب، كلهم تماثلت أخبارهم ونقولهم في مصب واحد، يعني وحدة المصب، وحدة المصب 1000 كثرة عددية موجودة، 1000 واحد لب وأحدهم ليس له خبر وعلاقة وارتباط بالآخر، كل واحد ما يدري أن الآخر إيش راح يختلق إيش راح يكذب، فذهبوا وجاءوا وصدفة كلهم اختلقوا كذبة واحدة معينة في كل تفاصيلها، هذا ليس غريبا؟ هذا مو بس غريب، هذا يعني شبه المحال أن يكون كلها. لماذا؟ يعني احتمال كذب الجميع هنا يضعف ويضأل بل يزول، لأنه ما له معنى. وهذا معناه أن المضاعف الكيفي عبارة عن وحدة مصب الأخبار. إذا كانت الأخبار منصبة على شيء معين، نفس انصبابها على شيء معين يوجب ضعف احتمال كذب الجميع، كما رأينا في هذا المثال. نفس انصباب الخبر على قضية معينة هذا لا ينسجم مع أن تكون تلك القضية كاذبة وكلهم اقترفوا، لأن هذا معناه تكرر الصدفة. هذا كان له داع إلى أن يكذب هذه الكذبة، كانت له مصلحة شخصية في أن يكذب هذه الكذبة. الثاني اللي هو بعيد عن هذا ما له علاقة بهذا، أيضا كانت له مصلحة شخصية أخرى في أن يكذب نفس هذه الكذبة تصادفا. الثالث أيضا كانت له مصلحة شخصية في أن يكذب نفس هذه الكذبة، ما له مصلحة في كذبة أخرى هم تصادفا. اقترنت مصلحة هذا بمصلحة هذا بمصلحة هذا بمصلحة هذا 1000 مرة، اقترنت المصالح صدفة. الصدفة لا تقع 1000 مرة. هذا معناه 1000 مرة أو قريب من 1000 مرة وقعت صدف واتفاقا. هذا قلنا أنهما. فإذا كلما تكون الأخبار منصب على مصب واحد، يعني كلما يكون مصب الأخبار أكثر اتحادا يكون احتمال الكذب أضعف. هذا هو المضاعف الكيفي. خب، مع أخذ هذين المضاعفين الكمي والكيفي بعين الاعتبار، حينئذ يجب أن نرى أن هذا التقسيم الذي قسموا فيه التواتر إلى 3 أقسام ما هو حاله، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.